دلفتي ياك اقرب لك اقرب لك كل دول في دلفتي ياه ابعثناك ابعثناك كل تروحي خلفتي ياك وشكيت شكيت رايك دلغة وطنا تحيف السعي هنا ويا ناري وانتي صلعة يجرالك مثل فدين هايم يرعى مشتوب زي الصوب وتنشفتي وفي وسط قلبي مكنت ليا ولا حبيبك من عدوك اليوم عرفتي الخمسة اللي لحقوه بشغرك بالكين موتي ناشيا يولا يا الخيم ما حكروه